من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي السماوات والأرض. الصالح الحمد. والذين كفروا ونفخ في الصور

الله الله أكبر. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت. الله أكبر. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون وقال لهم خزنتها يكون رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى Thank you. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله Thank you. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا يومئذ فوق رحمته ربك وقهم السيئات وما تنسى السيئات وقيم السيئات ولن تنسى السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك صدق الله.